الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا رأوهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا مروا بهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم يتحدث طويلا عن صفات الإنسان المؤمن، وصفات الإنسان المؤمن كثيرة. الصفات الإيجابية، صفة الإنسان المؤمن صفاته كثيرة. من الصفات التي الله سبحانه وتعالى يتحدث عنها في القرآن الكريم، وأدعو إن شاء الله في هذه الليلة الأذان تكون معي حتى نحاول نتعلم ونأخذ درس من مدرسة الإمام الحسين في هذه الليلة إن شاء الله. من صفات الإنسان المؤمن، من صفات الشخصية الإسلامية، أنها تنظر لذاتها نظرة تنقيصية. وفي ليلة من الليالي قلت إن شاء الله أخصص موضوع كامل، وهذه الليلة أبي أتحدث حسب ما يسمح لي الوقت عن هذه المسألة الدقيقة والجوهرية، اللي في رأيي هكذا، في رأيي إذا ننتبه إلى موضوع هذه الليلة نقدر نحل الكثير من المشاكل، نقدر نحل الكثير من الاختلافات اللي موجودة فيما بيننا إن شاء الله تعالى. الإنسان المؤمن هو الذي ينظر نظرة تنقيصية لذاته، يحصر الكمال في الآخرين ويرى النقص في ذاته. يصير كلام عن الإيمان: زيد من الناس إنسان مؤمن، يقولوا له يا زيد هنيئا لك أنت إنسان مؤمن، يقول لا عمي أنا وين والإيمان وين. يقولوا له يا زيد أنت إنسان محسن تعطي تساعد الناس، يقول أنا وين والإحسان وين. يقولوا له يا زيد أنت ما شاء الله عليك إنسان عالم، يقول بابا أنا وين والعلم وين. يعني ينظر لنفسه نظرة تنقيصية، ينقص من قيمة الكمال اللي موجود عنده. يقول أنت مؤمن لكن لا أنا بعدني ما صاير مؤمن. أنت عالم أنا بعدني ما هو عالم لكن يقول أنا بعدني ما صاير عالم. أنت خطيب ناجح يقول لا بابا أنا بعدني أول الطريق. انت دكتور ناجح بعملك، يقول لا انا بعدني اول الطريق. هذا الانسان المؤمن يكون هكذا. اما الانسان اللي بعيد عن الايمان هذا شلون يصير؟ يصير كلام عن الايمان يقول انا مؤمن وغيرك يقول لا غيري مو مؤمن. يصير كلام عن العلم يقول انا عالم وغيرك يقول لا غيري مو عالم. يصير كلام من الصح من الخطا راسا يقول انا الصح وغيري يقول لا غيري مو عالم خطا غيري ما يستهل. ولهذا نفس العمليه تتكرر وين؟ تتكرر هنا في الايات اللي انا قبل قليل ذكرتها لكم. مولانا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله القران الكريم قاعد يتحدث يقول إن الذين أجرموا يعني المشركون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يجي هذا المشرك يشوف الرسول الكريم ويا الإمام علي والسيدة خديجة قاعد يصلون يقفون يضحكون على الرسول وعلى الإمام علي. ليش؟ لأن هو يعتقد بأن الرب هو الصنم. الرسول صلى الله عليه وآله يجي يقول لا هذا الصنم مو رب وإنما الله عز وجل لا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. هذا المعنى هذا الرجل المشرك مو قادر يستوعبه. ولأنه ما قدر يستوعب هذا المعنى شنو سوى؟ قال هذا ما يفتهم، قال هذا مجنون. ليش مجنون؟ لأنه ما يعتقد بالعقيدة اللي أنا أعتقد فيها، لأنه ما يعتقد بالفكرة اللي أنا أعتقد فيها، إذن هو مجنون. ولهذا القرآن الكريم في الواقع ما يقبل هذا المنطق. إلغاء الطرف الآخر الله عز وجل يقول هذا منطق الجاهلين. يا ولذا اليوم إحنا اسمحني بين قوسين خلي أعلق، مو بس أتحدث عن المجتمع الجاهلي، خلي أربط بين المجتمع الجاهلي وبين مجتمعنا. المجتمع الجاهلي يوم اللي إجا رسول الله صلى الله عليه وآله دعاهم إلى الإسلام، الذين آمنوا برسول الله دخلوا في الإسلام، المشركين كانوا يضحكون عليهم إذا مروا بهم يتغامزون. يمرون اثنين من المشركين يشوفونهم واحد من المؤمنين يقول شوف هذا ما يفتهم، هذا المجنون اللي يقول أكو الله ولكن ما ينشاف بالعين. طيب انت ليش مو داس براسك انه الله عز وجل ما ينشاف بالعين؟ لان هو متعلم انه يشوف رب العالمين امامه في صنم، فمو راضي يتقبل كلام الرسول صلى الله عليه وآله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يرجعون يروحون للبيت المشرك يروح يضحك فكهين، يقعد يعني يسولف ويضحك مع أهله. ما شفت اليوم شنو سوينا؟ مثلا رحنا ذبحنا ياسر أبو عمار وأخذنا الرموح وشقينا بطن سمية. ويقعدون يضحكون على المؤمنين اللي أذوهم، على المؤمنين اللي قتلوهم. مع الأسف أكو امرأة التاريخ يتحدث عنها اسمها ما شفت أنا القصة مذكورة ولكن اسم هاي المرأة ما شفت. امرأة صحابية جليلة كانت مؤمنة جو ربطاها ببعيرين، بعير خلوه على جهة اليمين وبعير على جهة الشمال وربطوا رجل الحبل خلوه برجلها وبالبعير هذا ورجلها الثاني بالبعير الثاني وضربوا البعيرين فانشقت بالنصف. امرأة مؤمنة متدينة، العقل الجاهلي ما استوعب إيمان هذه المرأة، ولهذا لغى الطرف الآخر ما سمح لنفسه يجي يبعد يتفاهم مع الطرف الآخر. تعال أنت قاعد تقول القرآن يقول ما تفاهموا مع الطرف الآخر بسرعة شنو قالوا؟ قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء شنو لضالون، يعني حكموا على الطرف الآخر دون تأمل ودون تدبر. قال الطرف الآخر اللي فكره يختلف عن فكري هو كافر هو ضال. هذا المنطق القرآن الكريم رفضه. اليوم أنا أرجو أنه شوية نوسع صدورنا وأرجو أنه شوية كلامنا أيضا تستوعبوه بشكل جيد، وتتأملون فيه أيضا بشكل جيد. وخلي نحاول نطبق هذه هذا الكلام، مو كلام ليث الموسوي، ليث الموسوي مجرد ناقل، وأنا قاعد أربط القضية بالقرآن. القرآن قاعد يقول الذي ينظر إلى الناس بعين واحدة هذا جاهل، هذا ما يفتهم القرآن يقول، مو أنا أقول. خلي أقرر لك المعنى برواية جميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول: يوم من الأيام عيسى بن مريم ومعه الحواريون قاعد يمشون في مكان، عيسى والحواريون قاعد يمشون في مكان، أجلكم الله شافوا كلب أسود ميت، كلب أسود وريحته نتنة وبدن منتفخ، هذا ميت واقع على الأرض وحنجه مفتوح شكله مخرب. واحد من الحواريين شنو سوى؟ جاب افرض مثلا بشته او من ملابسه، خلى بشته على خشمه، قال شوفوا شلون ريحه مثلنا فيه. الثاني شنو قال من الحواريين؟ قال شوفوا لونه شلون اسود وقبيح. الثالث قال شوفوا شلون بطنه منتفخه. كل واحد من الحواريين قام يأكد على نقطة سلبية. زين عيسى ابن مريم نبي لازم يعطي درس، شاف هذول كل واحد قاعد يركز على نقطة سلبية. عيسى ابن مريم حتى يعلم الناس بأي شيء تبون تطالعوا لا تطالعوا بعين وحدة، طالعوا بعينين. هذا الكلب جلكم الله حلقة مفتوح وأسنانه بيض كبير وباردة طالعة، قال شوفوا شوفوا شوفوا أسنانه شلون بيض كأنها اللؤلؤ. بعد يقولوا انتوا شفتوا بطنه منفوخة وشفتوا لونه أسود وكريم واستمعتوا ريحة النتنة، ما شفتوا أسنان البيض اللي طالعة؟ يعني شو راد يقول عيسى عليه السلام؟ راد يقول لما طالع، ولهذا احنا عندنا في الروايات الرسول وأهل البيت يأكدون يقول حتى إذا وصلت إلى عدوك لا تطالع بعين واحدة، حتى عدوك طالع بعينين، لأن عدوك فيه إيجابيات وفيه سلبيات، أنت إذا بس تطالع السلبيات وما تشوف الإيجابيات إذا أنت حرمت نفسك من الإيجابيات اللي موجودة في عدوك، لكن طالع بعينين قاعد تشوف أكو زين أكو شيء زين وأكو شيء مو زين، الزين أخذ من عدوك والشيء راح برك اللي يولي. واضح؟ فدائما خلي نتعلم في حياتنا، بالخصوص احنا الان ما بيتحدث بشكل عام عن عامة الناس، يا اخي احنا شيعة اهل البيت، امير المؤمنين سلام الله عليه يا ابي انت وامي يا ابا الحسن، حيث مو في ذاك الوقت ما عرفوا قيمة علي، حتى اليوم احنا ما نعرف قيمة علي بن ابي طالب، مو في ذاك اليوم كان الامام يقول لا راي لمن لا يطاع، حتى اليوم علي بن ابي طالب كلمته مو مسموعه، حتى اليوم. ذاك اليوم سنه كم؟ استشهد سنه 40، سنه 35 الامام علي قاعد يتكلم، او 37، قال اخاف عليكم ايها الناس، اخاف عليكم من يوم الاحزاب، اخاف عليكم من ذاك اليوم اللي يطلع كل 10 يركضون ورا واحد، كل 10 عندهم فكر معين، هل 10 ماشيين ورا فلان، هل 10 ماشيين ورا فلان، وهل 50 ماشيين ورا فلان، وهذول واحد يكفر الثاني. طيب انت تعال اليوم مولانا انا اقلد مرجع وانت تقلد مرجع وزيد يقلد مرجع وعلي يقلد مرجع وحسن يقلد مرجع اخر، طيب هذا بيها شيء ما بيها شيء، لكن اليوم احنا واحد يكفر الثاني، هذا لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي، لا منك وفيك، ويحمل نفس العقيدة اللي انت تحملها، وانت تحب اهل البيت وهو يحب اهل البيت، وهو يلطم على الحسين وانت تلطم على الحسين، هو يبكي على الحسين وانت تبكي على الحسين، هو يقول عندي 12 امام وانت تقول 12 امام، ولكن انا اكفره وهو يكفرني. ليش؟ لان انت ما تقلد المرجع اللي انا اقلده، وانا اقول له انت كافر لان انت ما تقلد المرجع اللي انا هذا مرض، هذا مرض. يا اخي انت قلد مرجعك وانا اقلد مرجعي، انت عندك فكر وانا عندي فكر، انا افكر انه بهذا الطريق اقدر نعم اقدم خدمه لاهل البيت، أنت تفكر بهذا الطريق اللي قاعد تجي تقدم خدمة لأهل البيت، ليش تقول لي أنت كافر وأنا أقول لك أنت كافر؟ ليش؟ المراجع هم في ما بينهم، واحد قاعد يسفر الثاني، روح ارجع للمرجع اللي قاعد تقلده، روح قل له يا مرجع ترضى أنا في البلد الفلاني أقف ضد الفرقة الفلانية الجماعة الفلانية لأنهم يقلدون غيرك؟ ذاك المرجع يقبل تكفر الفئة الطرف الآخر؟ ما يقبل. احنا بكيفنا قاعد نتفلسف مولانا؟ والله احنا اشياء قاعد نسويها، مراجعنا بريئين من اعمالنا مليار بالمليار، مراجعنا ابرياء، نعم يبرؤون الى الله من بعض اعمالنا. هو المرجع ما قاعد يكفر المرجع الاخر، انت صاير غيرتك صاير اكثر من المرجع جاي يكفر الطرف الاخر. ليش؟ ليش؟ اليوم احنا عندنا مشاكل، انا بين قوسين من هنا وهناك ايضا سمعت أنه هذا المأتم أكو عليه مشاكل. أنا أتمنى في الواقع باسم الحسين عليه السلام حلوا مشاكلكم باسم الحسين عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو الأكبر. شوفوا منو عنده كفاءة، اللي عنده كفاءة خلي يدير المأتم، منو يقدر نعم يقدم أكثر خدمات خلي يدير المأتم. ليش المشاكل؟ والله هذا تابع للخط الفلاني، أنا تابع للخط الفلاني. إذا كان الهدف الحسين، الحسين فوق المرجع اللي أنا أقلده وفوق المرجع اللي أنت تقلده، الحسين إذا كان هو الهدف، المفروض هالقضايا من الرئاسة تكون ومن نعم يكون المدير، هالقضايا كلها تصير جانبية. الهدف إذا كان الإمام الحسين، الهدف إذا كان الله سبحانه وتعالى، فإذا هذه القضايا كلها تكون. ولهذا أنا أتمنى اللي يحبون الحسين حقيقة يتدخلون وهذه القضايا كلها تنتهي إن شاء الله، وبعدين تصير سوالف فلان أرحمه الجهال هالأولاد الشباب، هذا الطفل يفتح عينه من اليوم، يا أبا لا تروح مع فلان لأن فلان يقلد فلان، يا أبا أنت فلان لا تمشي ورا فلان. هذا الطفل من هو وصغير قاعد يتحقق، من هو وصغير قاعد يتعلم الخط الفلاني، أرحمه الصغار. والله حرام يوم القيامة شن جاوب رب العالمين، والله حرام. خلي مولانا نطالع بإيجابية إلى الطرف الآخر، خلي واحد يحترم الثاني، خلي دائما نقول أنت صح وأنا هم صح إن شاء الله، مو أنا صح وأنت خطأ. ليش أنت صح وفلان خطأ؟ ليش مو أنت خطأ وهو صح؟ ليش دائما النظرة السلبية تكون للطرف الآخر؟ ليش يا أعزائي؟ تعالوا خلي نحل مشاكلنا باسم الحسين عليه السلام. أرجع للحديث. إذن الإنسان المؤمن هو الذي ينظر نظرة تنقيصية لذاته. واحد من الصحابة ينقل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولصدره أزير كأزير المرجل. الأزير يعني الصوت، المرجل شايف الماء، إذا خليت القوري على الطباخ بماء والماء قام يفور، صوت غليان الماء يسموه مرجل. فهذا الراوي الصحابي ينقل يقول: سمعت الرسول يصلي ولصوت أزير، يعني صوت كصوت غليان الماء، وهذا إشارة في اللغة العربية إلى تردد الصوت. يقول الرسول لما كان يكبر يقول الله أكبر، لما يبي يصلي شلون يصلي؟ اليوم أنا لما أبي أصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد في الصلاة. هذا الصحابي يقول الرسول ما كان يقدر يتكلم، لما يبي يتكلم هكذا بسم الله الرحمن هكذا. ليش؟ لأن يشعر بالخوف وهو واقف بين يدي الله. يقول أنا شنو مسوي؟ أنا ما عندي عمل صالح. يشعر بالنقص وهو واقف بين يدي صاحب هذا الوجود. إذا رسول الله يقول أنا ما مقدم شيء، أنا ما عندي عمل صالح، بالله عليك أنا وأنت بعد نقدر نقول عندنا عمل صالح؟ علي بن أبي طالب اللي أنا أعبر عنه قديس هذه الأمة. قديس هذه الأمة أمير المؤمنين أصبغ بن نبات ينقل واحد من أفضل أصحاب الإمام علي عليه السلام. أصبغ بن نبات يقول ذاك اليوم أنا كنت مع الإمام علي من الصباح إلى الليل. يقول صار الليل والإمام علي تعبان، وتعرف الإمام خا مو مثلي ومثلك، الإمام عنده ألف شغلة، حاكم نصف الكرة الأرضية، يطلع من الصبح يروح يحفر له بير، هو يحفر بير، وأرض الكوفة آنذاك أرض الكوفة أرض خشنة، أرض صعبة، وتعرف الأرض الصعبة ذاك اليوم ماكو مثل اليوم آلة تخليها آلة وتحفر الأرض، لا يشيل المعول أو الفاس، هو يجي يحفر الأرض يحفر بير، وبعدين يقول هذا البير وقف للمؤمنين، وقف للفقراء، وقف للمساكين. حاكم نصف الكرة الأرضية ما عنده مانع يشتغل يحفر الآبار، يروح يشوف الأرض صحراء يروح يحرثها للأرض، هاي الأرض اللي هي كانت صحراء يسويها حديقة حلوة بستان جميل، يشوف الإنسان فقير يقول له تعال هذا أخر ليلك وعيش من وراها استنزق أنت ومرتك وجهالك، فيحفر آبار يحرث الأراضي، عند بسطة يروح يبيع فيها تمر الإمام علي، ما ينتظر والله أنا حاكم خلاص أشيل من بيت مال المسلمين أصرف، لا عند بسطة يبيع تمر ويستنزق أرضه من وراء هذا التمر اللي يبيعه. يصير الظهر يقول الراوي هو بسطة بن نباتة، يقول يصير الظهر الدنيا حارة وقت الصيف، الكوفة كما تعلمون الكوفة قريبة على الحجاز صحراويا، هي نعم حدود ويا الحجاز ويا السعودية، فالجو جدا حار في الكوفة، يصير الظهر الدنيا حارة العالم كلهم يطبون ببيوتهم ما حد يقدر يقف برا، الإمام علي يجي يقعد على التراب برا والشمس تضرب على رأسه، يجي واحد من أصحابه يقول له أبا الحسن ليش قاعد بالشمس ليش داخل قاعد أمام دفة القضاء، يقول له ما أقعد داخل لأن أخاف أروح داخل ويجي المظلوم ويفكر أنا ما موجود، فأنا أقعد برا حتى إذا أجى المظلوم أمسك إيده وأروح أخذ حقه من الظالم. هالشكل من الصبح لليل الإمام يقدم خدمات للناس. صار الليل أصبغ بن نباتة يقول شفت الإمام علي تعبان وآثار التعب ظاهر على وجهه، طيب الحين صار وقت الليل الإمام علي ينام ويشاخر؟ لا، قعد هالشكل أسند ظهره للحائط يقول فقط دقائق غمض عينه شوي نام وقعد الإمام، يقول قعد تعبان للغاية، شايف هذا الإنسان اللي يومين وثلاثة مو نايم ينام لدقيقتين ويقوم، احنا نسميه نقول مسطور ما يقدر يشوف طريقه، فبيقول أصبغ من نباتة يقول شفته مسك الحائط هكذا يمشي يمين شمال وصل عند العين وجدد الوضوء الإمام، يقول أنا ما تحملت، قلت له سيدي ارحم نفسك من الصباح إلى الليل تقضي حوائج الناس ومن الليل إلى الصباح فقد تعب رب العالمين، شوية نام شوية ارتاح يا أبا الحسن. يقول الإمام طالعني قال يا أصبغ إن نمت نهارا أو إن نمت نهارا ضيعت رعيتي وإن نمت ليلا شو سويت؟ ضيعت نفسي، الله ما خلق علي ابن أبي طالب حتى يأكل ويشرب وينام بالليل، أكو ورايا نومة طويلة في القبر، أما هنا الدنيا محل العمل. يقول بعدين شفت وقف في محرابه بأبي هو وأمي يلتفت إلى الدنيا يطالع الدنيا يقولها يا دنيا يا دنيا غري غيري، شوف واحد غير علي بن أبي طالب، فأنا طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، يا دنيا خطرك كبير وعيشك حقير وعمرك قصير. أصبغ من نباته يقول وإذا بالإمام يضرب بيده على لحيته الكريمة يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ثم يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ثم كان يجهش بالبكاء ويكبر الله أكبر ويبتدئ بالصلاة وهو يبكي. إذا الإمام علي يقول آه من قلة الزاد، أنا وأنت شو نقول؟ نقول آه من عدم وعدم وعدم وعدم إلى سيارات المرات من الزاد، مو صح ولا لا؟ إذا علي يشكو من قلة الزاد، أنا ليس موسى وش أقول؟ بالله عليكم تعالوا خلي ننظر هكذا نظرة قيسية لذاتنا، لا تقول أنا أحسن من الآخرين، قل كل الناس أحسن مني. إذا هكذا طالعت لنفسك تقدر توصل تصير مثل الإمام علي. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه طالع مع جماعة من الشيعة والموالين رايحين للعمرة، أول ما تطلع من المدينة مسجد الشجرة أو مسجد آبار علي يسموه لازم من هناك تلبس الإحرام، صحيح؟ زين، كل اللي كانوا مع الإمام زين العابدين لبسوا إحراماتهم، لبسوا الإحرامات، وبعدين تعرف بعد ما يأخذون النية ويلبسون الإحرام لازم رأسهم شنو؟ نعم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة كذا نعم لك والملك لا شريك لك لبيك. الكل قالوا الإمام لابس الإحرام يبي يقول لبيك لبيك لا لا ويبكي لا لا ويبكي إلى أن إلى الليل صار الصبح. صار الصبح أصحاب الإمام تعبوا جو عند الإمام زين العابدين قالوا له يا ابن رسول الله قل لبيك اللهم وخلص نفسك. قال أخشى أخاف أخاف أقول لبيك اللهم لبيك. قالوا له ليش؟ قال أخاف أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك يا زين العابدين. يشعر بأنه هو ما عمل ولا شيء أمام الله، يشعر بأنه مقصر. يا شباب احنا بهذه الليلة تحدثنا شوية عن مسائل شرعية، سابقا في العشرة أيام اللي طافت تحدثنا عن بعض المسائل الأخلاقية. احنا اللي كل شيء ما نعرف، احنا ترى اولى من الامام زين العابدين ان نشعر بالناس. احنا كنا نبكي خوفا من الله مستهين ورا مشاكلنا، والله هذا المن يقلد رايح زين من الناس في بلد ما خليجي ما اذكر اسمه، لما تبي تتزوج اكو عدة شروط. الشرط الاول كن عندك جنسية، طيب عندي جنسية خليجي. الشرط الثاني كنت تشتغل وظيفة جيدة، عندي وظيفة جيدة. الشرط الثالث كن عندك بيت وسيارة، عندي بيت وسيارة. الشرط الرابع حتى تخرج تطلع من حق الحلق وتسمى موقف. الشرط الرابع انا افرض مثلا انا عراقي، زين انت شنو انت جنسية عندك خليجية عملنا بالله، لكن شنو اصلك؟ اصلك عراقي حساوي بحراني ولا عيني؟ اذا انا عراقي ما اصل العراقي، ليش اقول العراقي احسن الناس؟ فلان عيمي يقول ما طل العيمي، فلان بحريني يقول ما طل البحريني. يا اخي انت بحريني انا هم بحريني. طيب اخر مرحلة حتى تخرج من حلق الحوت شنو؟ المن تقلد. اذا ما تقلد المرجع اللي انا اقلد انت كافر ما اعطيك المين. هذه امراض لازم نستأصلها يا شباب. خلي ننتهي بالقضايا اللي تنفعنا، والله الحكي ما يجيب لك خبز وما يجيب لك ما يجيب الا غضب الله عز وجل. لما احد يجي يخطب بنتك ما تقول له علما تقلد وتابع ياسر، شوف عنده دين ولا ما عنده دين، عنده دين عنده اخلاق طيب خلاص بعد علما تقلد وتابع يا حزب ويا جماعه. شو هالخرابيط؟ الله خرابيط هذا ما ادري منو جابها علينا ودمر مجتمعاتنا وبهذلونا. يا اخي خلينا نعيش فقط الله اهل البيت عليهم السلام. هذا خط فلان وحزب مرجعياتنا المفروض يكونون رحمه وبركه، ان اليوم مرجعياتنا صاروا احزاب، هم المراجع بريئين من اعمالنا احنا نسويهم احزاب. خلي هالامراض نستأصلها يا اخي العزيز، هالامراض خلينا نستأصلها. اي مرجع تبي تقلده قلده، لكن لا تكفر الطرف الآخر. انت قلدت فلان اعتقدت هذا نعم خوش مرجع، غيرك تعتقد بأن هذا المرجع أعلم من هذا المرجع، أنت احترم رأيه وفلان يحترم رأيك وهكذا. إذن أرجع للحديث، خلي إحنا نتعلم من أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين، نتعلم أنه لا ننظر نظرة تنقيصية للآخرين، لا انظر نظرة تنقيصية لنفسك. حتى إذا أنت عالم، حتى إذا أنت إنسان تصلي صلاة الليل، حتى إذا أنت ملتزم بالواجبات، لا تقول أنا أحسن من الآخرين، قل كل الناس أحسن مني. إذا أنت هكذا تنظر إلى نفسك تقدر ترفع من مستواك العلمي. شوف إذا واحد، جربوا أنتم بخصوص الطلبة الأعزاء الشباب، أنت روح للمدرسة للجامعة، إذا قلت أنا أحسن من كل الناس، أنا أشطر الكل، خلاص بعد ما يحتدرس. لكن إذا خليت في بالك لا والله هذا أشطر مني، أنا لازم أدرس حتى أصير أحسن منه، هالشكل هذه الفكرة هذه النظرة يحقق سبب بأن أنت تدرس أكثر. إذا أنت قلت والله أنا خلاص أحسن من عندي في الإيمان بعد ما أكون، خلاص يحصير مغرور يحتكبر. لكن خلي في بالك أنه كل الناس إيمانيا أحسن مني، أنت شنو أنت يحتتشجع تقول أنا لازم أعبد أكثر ولازم أعمل أعمال صالحة أكثر حتى شنو حتى أقدر أصير مثل الآخرين إنسان مؤمن. فخلي ننظر نظرة تنقيصية إلى أنفسنا، اترك الناس كلهم أحسن مني، أنا مو زين، زيد زين، عمار زين، علي زين، حسن زين، جعفر زين، أنا مو زين. بهذه النظرة خلي نتقدم ونشوف طريقنا. يا أخي الإمام علي عليه السلام مدرسة حاكم نصف الكرة الأرضية، ما كان ينظر نظرة تنقيصية. اليوم أذكر، وحقيقة هذه المسألة أقولها لكم، حقيقة حصلت في أحد البلاد، واحد قال له أنت مسؤول حمامات التواليت، هذا مولانا أي واحد يجي يروح التواليت يتكبر عليه، قلت أنا مدير الحمامات بالعافية عليك، مدير حمامات بالعافية عليك، مدير حمامات شايف روح الناس. هذا إذا يسوي مدير شركة شو يسوي بالناس؟ إذا صار رئيس جمهورية شو يسوي بالناس؟ إذا رئيس حمامات مو متحمل، إذا صار رئيس جمهورية شو يسوي؟ الإمام علي عليه السلام حاكم نصف الكرة الأرضية، نصف الكرة الأرضية، 50 بلد حسب خارطة هذا اليوم تحت حكم الإمام علي. كان قاعد يمشي في الصحراء في أطراف الكوفة، شاف لرجل كبير حمال، شايف اليوم بعض الناس إذا شاف لحمال، إنسان فقير متواضع، ملابسه متواضعة، شايل الدنيا معبيها حطب وقاعد يمشي. الإمام إجى صوب هذا الرجل الحمال، قال له يا حجي تعال الدنيا أنت تعبان، شال هذا الكيس حمله على ظهره وجاب إلى المدينة وصله إلى البيت. الإمام علي ما عنده تكبر، ما يقول أنا أحسن من هذا أنا حاكم وهذا حمال، لا، حتى إذا كان حمال من يقول أنا أحسن من هذا الحمال؟ تكبر في حياته ما عنده. إحنا خمسين هالشيء يزن مؤمن هو إمامنا ولا فقط بالاسم هو إمامنا؟ إذا الإمام علي هو إمامنا، الإمام علي عليه السلام ما كان عنده تكبر، الإمام علي ما كان يقول أنا أحسن من غيري، يقول إحنا كلنا سواسية كأسنان المشط. هكذا هي النظرة، وإن كان الإمام علي هو أحسن من الجميع، ولكن نظرة الإمام علي لذاته نظرة تنقيصية. خلي نتعلم هالشكل أيها الأعزاء. يوم من الأيام الإمام علي حاكم نصف الكرة الأرضية، عمار بن ياسر يقول شفت الإمام علي واقف بالسوق وشاهر سيفه، يقول من يشتري هذا السيف من أمير المؤمنين؟ يقول لجد قلت له سيدي أنت بأمس الحاجة لهذا السيف، ليش تبيع السيف وبيت مال المسلمين موجود بين يديك؟ روحوا خذ من بيت مال المسلمين. قال صح يا عمار، بيت مال المسلمين مال المسلمين. والحال الإمام علي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فبالقطع واليقين أولى بأموالهم، ونفس الولاية الله يعطيها للإمام علي عليه السلام. الإمام بإمكانه يتصرف بأموال بيت المسلمين، ولكن يقول له أنا محتاج فلوس، هذا سيفي أبيعه وآخذ حاجتي، لأن الإمام يشوف نفسه تحت القانون مو فوق القانون. الإمام ينظر نظرة تنقيذية لذاته، ما يقول أنا أحسن من الآخرين، إن أنا بإمكاني أشيل من بيت المال، أنا بإمكاني نعم أكون فوق القانون، لا، يشوف نفسه تحت القانون الإسلامي. إحنا خلي نتعلم نصير مثل الإمام علي عليه السلام. يوم من الأيام تسمعون بالشيخ المفيد على الله درجات من كبار مراجعنا العظام قبل أكثر من 1000 سنة، والد الشيخ المفيد، والد الشيخ المفيد يطلع مع صاحبه يروح إلى زيارة الإمام الرضا. اسمعوه للقصة جيدا. راح لزيارة قبر الإمام الرضا، وصلوا إلى منطقة نيشابور، اثنين من هو وصديقه من العلماء أهل نيشابور، قالوا لهم ابقوا عندنا حتى نستفيد من علمكم، نبي نسألكم كم سؤال. صديق والد الشيخ المفيد قال لهم أنا أبقى، والد الشيخ المفيد قال لهم أنا أروح أزور الإمام الرضا. والد الشيخ المفيد وصل إلى نعم قبر الإمام الرضا، في الوقت قبر الإمام ماكو مثل اليوم قبة ذهبية وكذا، حجرة صغيرة، حجرة صغيرة مولانا، وفي داخلها القبر الشريف. يصير وقت المغرب، هذا المسؤول عن القبر يقفل الباب وانتهى الأمر. واحد من المراجع أنا نعم شفته في أحد تقريراته كاتب هذه القصة، يقول والد الشيخ المفيد وصل وقت المغرب وهذا المسؤول عن قبر الإمام الرضا يبي يطلع ويقفل الباب، اجى هذا العالم الكبير قال له أنا جاي من سامراء بزيارة قبر الإمام، قال له احنا الحين نسكر الباب. فكر مع نفسه هذا الرجل الخادم مال قبر الإمام، قال له تبي أخليك تبقى في الليل تبات داخل الحجرة عند قبر الإمام؟ قال له يا ريت. قال له روح توضأ، راح توضأ، قال له امسك هاي الشمعة علشان تعلمها في الليل، وأنا باجي الصبح أجي أفتح الباب عليك. قال له رحم الله والديك. والد الشيخ المفيد يقول أنا دخلت صليت كذا، صار أفضل ساعة 9-10 بالليل، يقول علقت الشمعة وأكو قرآن، فتحت القرآن وقلت أقرأ القرآن، وهي الشمعة إلى أن خلصت الشمعة، انطفت الشمعة، بعد صار ظلام دامس. تصور واحد نصف الليل وقاعد في الوسط غرفة وماكو كهرباء. قلت طيب شنو أسوي، أنام؟ قلت لا، أنا أتقبر الإمام الرضا، ليش أنام؟ حافظ القرآن، السور اللي حافظهم خلي أقرأهم. يقول بلشت قمت أقرأ القرآن، السور اللي أنا حافظهم. يقول لكن أنا بديت بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أسمع بسم الله الرحمن الرحيم، أنا قرأت ألهاكم التكاثر، أسمع ألهاكم التكاثر، منو قاعد يتكلم؟ ماكو أحد غيري في هذه الغرفة، فقط أنا، وهذا قبر الإمام الرضا عليه السلام. يقول قمت أقرأ القرآن وأسمع الصوت، أمشي أتابع وين الصوت؟ يقول وإذا أشوف الصوت يخرج من قبر الإمام الرضا عليه السلام. أنا أقرأ الإمام الرضا أيضا يقرأ، وأنا أسمع صوت الإمام الرضا وهو يقرأ القرآن. هذا المرجع طرح هذا السؤال، قال الإمام الرضا هو الإمام الرضا فما تغير، لكن ليش والد الشيخ المفيد لما يقرأ القرآن يسمع صوت الإمام الرضا وهو يقرأ القرآن؟ ليش أنا اليوم لما أروح أداء الإمام الرضا يقرأ القرآن ما أسمع صوته؟ ليش؟ يتبين بأن أكو فرق بيني وبين والد الشيخ المفيد. ذاك قدر يربي نفسه تربية إسلامية صحيحة، ذاك قدر يصير شيعي حقيقي، ذاك نظر لذاته نظرة تنقيصية فارتفع، وصل في درجات إيمانية عالية. فأنا لازم أطهر نفسي من الداخل حتى أقدر أصير مثل والد الشيخ المفيد. تعالوا في هذه الليلة باسم الحسين، خلي نطهر أنفسنا يا أخي، خلي ننظر إلى عيوبنا. أنت قبل ما تنظر إلى عيوب الطرف الآخر، إلى عيوب الناس، قبل ما تحكي على الناس، قبل ما تقول الناس مو زينين، طالع نفسك يا ليت ليش أنت زين حتى قاعد تقول الناس مو زينين. ليش انت يا ليت خوش انسان حتى تقول والله الناس نعم مو زينين، انت هم مو زين. اذا الانسان يطالع نفسه بهذه الطريقة مثل ما الله قاعد يعلمنا والرسول وأهل البيت يعلمونه، صدقوني والله كل مشاكلنا تروح، كل مشاكلنا تذوب. تعال عوض ما نحكي على الناس، خل نحكي على أنفسنا. عاتب نفسك يا ليت ليش ما تعرف مسائل شرعية، يا ليت ليش ما تعرف مسائل أخلاقية، يا ليت ليش الإسلام في وادي، القرآن في وادي، تعليمات الرسول وأهل البيت في وادي، وأنت في وادي آخر. تعالوا خلينا نربي أنفسنا. صدقوني أنا كنت في بعض البلاد أروح، الله شهيد على ما أقول، أكو ناس حتى وضوءنا يا رفيق يتوضا، هو مهندس ودكتور، هذا العيب، هذا اللي يكون أطالع عليه. ليش أنا ما أعرف أتوضا وأنا دكتور ومهندس؟ ليش أنا عمري 50 سنة 60 سنة ما أعرف أخمص فلوسي كلها حرام وحلال؟ ليش أنا عمري 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما أعرف الآداب الإسلامية؟ زيد من الناس متزوج، يوم اللي يتزوج كان إنسان فقير، ممكن هو ما كان يشتغل، زوجته كانت تشتغل، الزوجة وفية تروح تشتغل تجيب مصروفة تطيح حق الزوج، شوية شوية الزوج يتوسع في عمله ببركة هذه المرأة المجاهدة اللي بذلت عمرها وأموالها كل شيء للزوج. بعد ما الزوج قام يشتغل والأفندي صار وضع زين، وإذا الزوجة تعرف مو رايح يتزوج عليها، لا عنده علاقات غير مشروعة، يروح يخون زوجته بالحرام. هذا بشرفك، هذا يستهم يعرف الإسلام، هذا كل يبعد يبكي على نفسه. الرسول صلى الله عليه وآله يوم اللي كان متزوج بالسيدة خديجة سلام الله عليها ما راح تزوج على خديجة. ليش؟ احتراما لخديجة، قال هذه خديجة امرأة مجاهدة، امرأة تعبت، امرأة قدمت أولى أموالها للإسلام، امرأة كانت نعم بإمكانها تعيش أحلى حياة، نامت معاي على جلدي كبش. قدر وضع هذه المرأة. اليوم ليش هذه الخيانة الزوجية موجودة في الكثير؟ كثير من الناس عنده خيانة زوجية، الكثير من الناس أنا ذاك اليوم بينت ما أحد أكرر، الكثير من الناس مولانا ينظر إلى الله نظرة قيسية، الله مو جايب عينه. الله يقول الخمر حرام، تشوف الأفندي كل يوم جاي للبيت سكير، ليش تشرب خمر؟ إذا أنت إنسان مؤمن ليش تنقص من قيمة رب العالمين؟ الله مو جايب عينه؟ الله عز وجل يقول لك أنا حاضر أنا ناظر، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليش تعصي الله؟ قال رسول الله إذا شارب الخمر مات فلا تشيعوه. قالوا له ليش يا رسول الله؟ قال لأنه كلب من كلاب النار والعياذ بالله. الرسول الكريم يقول في نار جهنم هناك وادي كبير، في ذلك الوادي أكو بيت، في داخل البيت أكو حفرة، في داخل الحفرة طبعا البيت من نار، الوادي من نار، الحفرة فيها نار، في داخل الحفرة أكو حية فيها 1000 رأس وفي كل رأس أكو 1000 فم. الصحابة وقفوا يا رسول الله هذا لمن؟ قال هذا لشارب الخمر وتارك الصلاة. شارب الخمر وتارك الصلاة، لكن هذا اللي ما يخاف من الله الكلام ما يفهم. فلان من الناس يروح مجلس حسيني ممكن صلاهم يصلي، لكن لما يروح للبيت على بنه هو ضايد وتعبان، لما يشوف مرته يكفخ المرته يضربها المرته. هذا قاعد ينظر إلى الله نظرة قيسية. إذا هذا كان يعظم رب العالمين ما كان يغرب هذه المرأة. مولاني هو يطالع زوجته يتذكر أجدادها وأعمامها وأخوالها، ينزلهم أحياء وأموات كلهم يدع بها سب. طيب أنت تعال مسألة شرعية، هل يجوز للزوج أن يضرب الزوجة؟ من يقول لك يجوز للزوج أن يضرب الزوجة؟ من يقول؟ من يقول أن هذا الأمر يجوز؟ الزوجة تدخل في بيت الزوج أمانة. فاطمة دخلت في بيت الإمام علي، الإمام علي بيدخل في البيت، الرسول مسك إيد الإمام قال له علي، قال له نعم، قال له هذه فاطمة وديعة عندك. وديعة يعني أمانة، الأمانة لازم تصونها، الأمانة لازم تحافظ عليها، الأمانة مو والله غصبا عليها شر أشتغلي، إذا ما اشتغلت أطقك، إذا ما اشتغلت أسبك، إذا هذا أضربك. يا أخي بعض الأحيان الله أكبر من الظلم، وأرجع أكرر هذا اللي يظلم أنا ما عنده خوف من الله، اللي ما يخاف من الله يعني شنو؟ يعني الله مو جاي بعينه، يعني ينظر نظرة رقيصية لله والعياذ بالله. مولانا زيد من الناس يختلف مع زوجته، والله شهيد على ما أقول، هالمسائل في كل مكان في الدول الإسلامية موجودة، ما أكثر النساء اللي هذه حالتهم وأنا أعرفهم. الزوج يختلف مع زوجته، روح ولي بيت أهلك. طيب راحت ولد بيت أهلها سنة سنتين ثلاثة أربعة، يا ابن الناس ما تبيني طلقني، يقولها غصبا عليك ما أطلقك وأخليك بيت أهلك، وهذا ظلم. ما تبيها بعد لما عمرها 22 سنة، 7 سنوات 8 سنوات قاعدينها في بيت أهلها، ليش؟ هاي ليش بتزوجها؟ ليش بتزوجها؟ لا أنت نعم علشان اختلاف بسيط من قاعدها 8 سنوات، ثم من يجوزها أنت قاعدها 8 سنوات؟ طبعا هاي المرأة لو كانت تعرف لو كانت تروح المحكمة تشتكي على هذا الظالم، حتى الظالم القاضي يقول لك تعال يا ظالم أنت ليش مقعدها 7 سنوات؟ ما تبي يطلقها، ما يطلقها يطلقها غيابيا وخلاص انتهى. أكون بعض الرجال حقيقة ما يستاهل واحد يعطي بنيه، مؤمن شريف نجيب ظالم. القرآن شي يقول في سورة المطففين؟ يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا من الناس كلهم يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عندك خيشة بها 10 كيلوات سكر، تروح للبقالة تقول له يا حجي أبو البقالة عندي هذه خيشة بها 10 كيلوات سكر تشتريها؟ ما له شغل أنت قلت 10 كيلوات ولا داعش، شو يسوي؟ يخليها على الميزان، يقول لك هاي مو 10 كيلوات، هاي 10 إلا ربع، أنا أعطيك ثمن 10 إلا ربع، ما يخالف. يجي واحد ثاني يبي يشتري نفس الكيس، حجي هذا السكر كم؟ ما يقول له هذا 10 إلا ربع، يقول له هذا 10 كيلوات. لما يبيع 10 كيلوات ياخذ ثمن 10 كيلوات، لما يشتري يقول لك هذا 10 إلا ربع فيعطيك ثمن 10 إلا ربع. الله يقول ويل للمطففين، كلمة ويل يعني شنو؟ الويل يعني اللعنة، الويل في القرآن يعني نار جهنم. الله يقول اللعنة ونار جهنم لمن؟ اللي يظلم الطرف الآخر بسلس واحد، يقول اللعنة ونار جهنم لمن يظلم أحد بسلس واحد. هذا اللي 10 سنوات و20 سنة يظلم زوجته، هذا الله شي يسوي له؟ ليش بعض الأحيان من خاف من رب العالمين؟ ليش ننظر نظرة تنقيصية إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأعزاء هذه المسائل تعالوا خلي شوية نفتح عيننا بارك الله فيكم. بعض القضايا في الواقع تحتاج إلى ماذا؟ بعض القضايا تحتاج إلى معرفة. أنا أشكر مرة أخرى كل اللي يتصلون بالزوم مسجات، اللي يسألون، هذا اللي يسأل هذا اللي يسأل باعتبار أكمل بعض المسائل بارحة ما بينتها، هذا اللي يسأل يتبين بأنه لا ينظر إلى الله نظرة تنقيصية، لا، وإنما يخاف من الله. إذا ما كان يخاف من الله ما كان يسأل. سألوني الكثير من الشباب الأعزاء قالوا سيدنا أنا 2 3 سنوات بسبب جهلي ما صليت، الحين أعيد الصلاة على البارحة بينت. ممكن في أي وقت تقضي الصلاة، لكن أكو فد ملاحظة أنا أبي أذكرها. أنت مطلوب 3 سنوات كنت تصلي، طيب أنت 3 سنوات كنت تقضيها، أنا أعلمك شيء علشان لا تمل. أكو مستحبات في وقت القضاء، المستحبات تتركوها. المستحبات شنو؟ الأذان والإقامة مستحب مو واجب في الصلاة. لما تبي تقضي الصلاة أنت عليك سنة سنتين ما بصلي، لما تبي تقضي الصلاة ماكو حاجة تقرأ الأذان والإقامة. سيدة أنت واقف شنو تقضي؟ 4 ركعات صلاة الظهر قضاء، الله أكبر، بلا أذان الإقامة. قرأت الحمد والسورة تنزل للركوع، في الركوع إما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو شو تقول؟ أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، هذا مستحب مواجب. تنزل للركوع في السجود، السجود إما سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. في الركعة الثانية القنوت، هذا مستحب مواجب. في الركعة الثالثة والرابعة السبحانيات، سبحان الله والحمد لله ولا، هذا 3 مرات مستحب، الواجب مرة واحدة فقط. ففي القضاء بإمكانك تترك كل المستحبات وفقط تأتي بالواجب، علشان شنو؟ علشان تخلص القضاء بسرعة. واضح؟ سألوني أيضا أنه هناك بعض النساء يقعدون في القهاوي، امرأة تقعد مع رجل أجنبي، هي قاعدة مع رفيجاته وقاعدين شباب يدخنون ويرجلون وقه قه قه قه ضحك وسوالف، هذا جاهز ولا مو جاهز؟ سؤال ما يحتاج، أكيد هذا حرام. هذه البنت طبعا عفية على أبوها اللي تاركها الصليان قاعدة بالقهوة وعنده شواره، ويقول لك وش بقى؟ يقول لك أنا عندي غيرة. عفية على هالغيرة، ساعة 12 وحدة بالليل بنتك قاعدة بالقهوة تأجل ويا الأجانب، عفية على غيرتك، خاف من الله، وايد تحترم الله. طبعا هو هذا اللي بنته ما شوفه، هو والله يعني بنته نص الليالي رايحة تأجل. حرام على المرأة الأجنبية تقعد تسولف وتضحك أمام رجل أجنبي، حرام. الله عز وجل يوم القيامة مو بس يقطها بالنار. أبي أقول لكم شيء، الشباب يسمعوني، الأخوات يسمعوني، الله في القرآن يوم اللي يتحدث عن العذاب، القرآن يقول أكو 3 أنواع من العذاب. عندنا عذاب أليم، عندنا عذاب عظيم، وعندنا عذاب مهين. مهين أكو واحد يعذبوه يوم القيامة لكن عذاب مع إهانة، مهين من الإهانة، يهينوه يوم القيامة. يعني يجي واحد يوم القيامة يشيلوا ذنبه منه خلاص انتهى، واحد يمسكون ايده حتى يودون العذاب، بطل يخوف راح يمشي يضرب على راس الملك، يقول ليش تضربني؟ يقول اسكت لا تحكي، بابا ليش تهدي؟ اسكت لا تحكي، كفاه يكفخوه. الله يقول اكو بعض الناس يوم القيامة هم يعذبوهم وهم يهينوهم بعد، لهم عذاب مهين. هاي المرة تقعد أمام الرجال وكركل كر تضحك وتسولف وتأرجل، يوم القيامة شو يسوي لها؟ يعذبوها عذاب مهين والعياذ بالله. أكو هناك أيضا أسئلة، العدسات حلال ولا حرام؟ لا، العدسات مو حرام، لكن العدسات من الزينة، ولا يجوز للمرأة أن تبرز زينتها، فإذا خلت عدسات تكون تغطي وجهها. تقول طيب ايش حاجة اخلي؟ نعم عدسات انا ابي غطي، تقول لا تخليها امام الازهر. مكياج اذا مكياج حرام ولا حلال؟ لا، المكياج حلال، لكن اذا خليتي مكياج ما يصير تطلعي برا من المكياج. يوم 10 محرم العزا طايف، الافنديه طالعه مطلعه شعرها وخاله عدسات ومكيجه نفسها، المهم ليش؟ والله حتى يشوفني يتزوجني، وهذا حرام يا عمي، هذا حرام، خافوا من رب العالمين. الأظافير هذه بنطولها عادي ولا مو عادي؟ قال رسول الله هذه الأظافير الطويلة مرتع الشياطين، مرتع الشياطين، ما يخالف تقدرين مكروه ولكن ماكو مانع لو واحد طول أظافره، لكن هاي الأظافر الطويلة من الزينة. إذا طولت أظافرك لما تطلعين برا كنت تلبسين السوس. مسألة أخرى بعد، هل يجوز للأب أن يأخر زواج بنته لأسباب تافهة؟ في بلد ما أذكر واحد شاب مؤمن سيد صاحبي كنت أعرفه، راح خطب بنت، خطب البنت، البنت شافته هو وافق، هي وافقت. الأبو قال له عندك بيت؟ قال له أنا أبويا متمكن ساكن في الدور الثاني. قال له أشوف البيت. إجا شاف البيت قال له هذا الدور الثاني، أنا ما أقدر أصعد له. أنت تبي تصعد ولا بنتك تبي تقعد؟ قال له لازم تأجر بيت أرضي. قال له أنا ما أقدر أأجر بيت أرضي. قال له أنا ما أتكلمني ليش؟ والله أنا ما أقدر أصعد في الدور الثاني. هذا يجوز لهذا؟ طبعا بنته ظلت حمه بس على الأول. إذا باسل عقبه هذا الأبو مات وهاي البنية ظلت ولي عند الإخوان وما حد تزوجها، متى ما تتذكر تقول أبوي الله يلعنك ليش حرمت من الزواج؟ هذا بقبره يحترق. ليش؟ لأن منع بنته من الزواج لأسباب تافهة. واحد يسأل يا أبا أبويا مات، أخويا الأخ عنده ولاية على البنت؟ الأخ ما عنده ولاية على البنت. الأبو مات، البنت زمان أبوها تطلع تروح مدرسة تروح العمل. شوفين من اليوم بعد السكة ما تشوفيها، النور بعد ما تشوفي من اليوم، اليوم بعد أنا ولي أمرك. أنت زمان أبوك لك أنا أطلع وأروح أجي، أنت من سواك ولي على رأسي؟ من يقول أنت الأخ ولي؟ يا أخي ديروا بالكم ليكن لا سامح الله نتورط، وبعض الأحيان الإنسان يوقع في قضايا هو بغنى عنها. القضايا كثيرة، أختصر فقط مسألتين بعد. فلانة قاعدة مع ابن عمها مع ابن خالها مع ابن عمتها مع ابن خالتها، والله هذا مثل أخويا أبو على سؤال أخويا. يا أختي العزيزة والحسين هذا مو مثل أخوك، أخوك ما يقدر يتزوجك لكن ابن عمك يقدر يتزوجك، يعني مو محرم عليك. ابن خالتك يقدر يتزوجك يعني مو محرم عليك. تتعاملين مع ابن خالتك وابن عمك وابن عمتك وابن خالص معاملة الرجل الأجنبي، أكو خطوط حمراء لازم ما تتجاوزيها حتى مع ابن الخالة وحتى مع ابن العمة. سؤال أخير يسألون الخمس، أنا ما أدفع خمس، أدفع خمسة مو وقت الحج، عندي ألف دينار والحج يكلفني ألف دينار، أدفع خمسة أروح للحج. كل الفقهاء يقولون دفع الخمس أولى من الحج. عندك ألف دينار كنت خمسة تدفع 200 تبقى 800. طيب الحج يكلفني مثلا 1200، ما أقدر أقول 400. الحاكم الشرعي يقول فقط عنك تكليف الحج، لأن دفع الخمس أولى من شنو؟ أولى من الذهاب إلى الحج. مرة من المرات امرأة ما عندها فلوس، زوجها يقولها أنا أبي أدفع لك فلوس تروحين للحج، يسموه الحج البذلي. الزوج مو الزوج، يا أخي أنا فقير ما أقدر أروح الحج، يجي حجي علي يقول لي تعال يا سيد أخذ هاي 1000 دينار وروح الحج، أنا أتكفل بكل مصاريفك. هذا المال يحتاج خمس؟ ما يحتاج خمس. هاي اثنين. ثالثا أنا عندي راس سنة 50 في وسط السنة صار موسم الحج، لأن أنا عندي رأس سنة الحين أبي أروح للحاج، هاي فلوسي أخمسها؟ لا لا ما تخمسها ما دام أنت عندك رأس سنة 50. هذا مال يكون مال مخمس وما يحتاج إلى شنو؟ ما يحتاج إلى تخميس. أخيرا وليس أخيرا المسائل كثيرة، مسألة القروض من البنك. طبعا هاي القضايا والودائع وكذا مسائل جدا كثيرة، لكن البعض من الفقهاء يقول ما يجوز تتقمص سيد السيستاني، ما يجوز إذا واحد يقمص سيد السيستاني لا يجوز له شرعا أن يستقرض من البنك من دون إذن الحاكم الشرعي، يعني السيد أو أحد الوكلاء. أقول بعض الآخر من الفقهاء يقول إذا أنت كنت مضطر بإمكانك تتقرض من البنوك الأهلية اللي يتعاملون بالربا، إذا كنت البعض الآخر من الفقهاء يقولون ما يجوز. فأنت حسب تقليدك في مثل هذه المسائل، ليش أقول لك تقرأ رسالة عملية؟ ليش أقول لك حاولوا اسألوا حاولوا أنه نعم؟ مثل السيد السيستاني يقول إذا أنت خليت وديعة في البنك خليت 500 دينار في البنك. بعد شهر بعد شهرين سحبت هاي الوديعة. السيد السيستاني يقول ما يجوز تتصرف بهاي الوديعة، هي ملكك، لكن لا انت متخالف في بنك حكومي يتعاملون بالربا، ما يجوز لك لما تسحب الوديعة ما يجوز لك شرعا تتصرف فيها بدون اذن الحاكم الشرعي. يعني شو اقول لك مولانا، اكو قضايا اذا واحد ما يعرفها حياته تصير مختلطة بالحرام والحلال، مصيبة والله مصيبة. اللي ينظر نظرة تنقيصية إلى الرسول، إلى الدين، إلى القرآن، إلى الله عز وجل، تعالوا خلي نخاف من الله وخلي نتعلم مسائل الحلال والحرام حتى لا نسقط في حمرة الحرام ونحن لا نعلم ونحن لا نشعر. إخواني الأعزاء، أنا فقط هذه الليلة ومتعب حقيقة، وغدا ليلة الختام إن شاء الله تعالى، وباشر أكو دعاء، نعم نقرأ حديث الكساء إن شاء الله، ولهذا كل من عنده حاجة باشر يشارك إن شاء الله، نقرأ حديث الكساء وباشر المجلس باسم الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة سلام الله عليها، أختم المجلس باسم الزهراء باشر ونقرأ حديث الكساء، ومتأكد إن شاء الله كلنا نأخذ حوائج، كل من أوصاني بالدعاء أنا متأكد إن شاء الله باشر ببركة الصديقة الطاهرة نأخذ حوائجنا. أما هالمسائل الشرعية، أنا خلال هاي ثلاثة أيام بينت بعض المسائل، بعد موجود في خدمتكم المشايخ السادة موجودين هنا في البلد، حاولوا يا شباب تسألون، أنا اللي قاعد أذكره فقط عناوين لأن ما أقدر أفصله، بعد ما نتكلم الساعة طارت، وقلت لكم هاي ساعة كنت تفجروها لأنه سرعة تمشي، جيبوا ساعة بطيئة حتى لما واحد على المنبر يشوف هذا تمشي على كيف تخاف. فشاهد الكلام، اسألوا جزاكم الله خيرا، كثروا من السؤال، أي مسألة ما تعرفوها اسألوا فيها، اقرأوا مسائل الشرعية، اشتروا هذه الكتب، اقرأوا مسائل، مريت على مسألة تشوف هاي الكلمة مو واضحة خلي خطة عنها، تجي للحسينية شنو سماحة الشيخ قاعد تقول له شيخنا هاي الكلمة شنو معناها، هكذا حتى تتعلمون شيئا فشيء، شلون تستخدمون الرسالة العملية. بارك الله فيكم، اتعلموا مسائل الحلال والحرام، لا تبقى على جهلك اذا شيء ما تعرفه، اسأل حتى تتعلم. فارجع للحديث، اذا صفة الانسان المؤمن شنو؟ انه ينظر نظرة تنقيصية لذاته ويرى الكمال في الاخرين. في يوم عاشوراء، واليوم المجلس باسم الحسين عليه السلام، مولانا في يوم عاشوراء الذين وقفوا ضد الحسين عليه السلام نظروا نظرة قيسية للحسين، نظروا نظرة قيسية لجد الحسين رسول الله، نظروا نظرة قيسية للإمام أمير المؤمنين للصديقة الطاهرة فاطمة، ولهذا تعاملوا بسلبية مع الإمام الحسين. أرجو هاي الأضوية شوية تخففوها، حتى هذه الليلة أذكر لك بعض الشواهد، بعض الأمور اللي حصلت في يوم عاشوراء. طبعا اليوم أنا ما أقدر أذكر، واليوم حسب توقيت أشبال الزهراء اليوم يعني كنا نقرأ عن يوم عاشوراء، فأكو تفاصيل كثيرة حصلت في الواقع في يوم عاشوراء، ومنها قضية الفاجعة الكبرى اللي ما أقدر أذكرها في الواقع، فقط في يوم عاشوراء أذكرها وحقيقة أذكرها وقلبي يتقطع، ولهذا اليوم ما أقدر أذكر التفاصيل اللي صارت في يوم عاشوراء، وإنما نعم بعض الأمور فقط نذكرها بشكل سريع. شوف النظرة التنقيصية، لما نظروا نظرة تنقيصية للحسين وعيال الحسين شنو سووا؟ مثل اليوم يعني يوم عاشوراء حسب توقيت اليوم أشبال الزهراء الله يحفظهم، مولانا قتلوا أصحاب الحسين وقتلوا أهل بيت الحسين، ويوم اللي بقى الحسين سلام الله عليه وحده هجم على القوم ومولانا حاصرهم من كل جانب. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أكثر من 5 فرق، نعم هذول كانوا يضربون الإمام الحسين في يوم عاشوراء، فرقة تضربه بالحجارة، وفرقة تضربه بالسهام، وفرقة تضربه بالسيوف، وفرقة تضربه بالرماح، وفرقة تضربه بالعصي بالخشب. حسين بن نمير لعنة الله عليه توجه إلى الحسين بعد ما ضربوا الحسين بحجارة على جبهته والدم نزل على عين الحسين قاعد يمسح الدم، حرمل ضربه بسهم ذو شحم ثلاث مسموم، وجه السهم إلى قلب الحسين فأخرجه من قفاه والدم كان يخرج كالميزان. إجا لعين ضرب الحسين على فخذه ولعين آخر ضربه على خاصرته فسقط الحسين من جواده على الأرض. حسين بن نمير مع 500 نفر إجا وجهوا 500 سهم نحو الحسين عليه السلام. فالحالة عجيبة ما أقدر أوصف لك حالة الحسين عليه السلام. وثم عملوا نعم تلك الفاجعة العظيمة اللي أنا ما أذكر، فقط أذكر هذا المعنى. السيدة زينب كانت عند الحسين في اللحظات الأخيرة لما قالت له نعم أقسم عليك بجدنا رسول الله كلمني، ما كان يقدر يتكلم الحسين لأن كان مشغولا بنفسه. قالت أقسم عليك بأبينا علي، ساكن. قالت أقسم عليك بأمنا فاطمة. فتح عين الحسين قال زينب كسرتي قلبي وزدتيني هما فوق همي أو كربا فوق كربي. زينب بحقي عليك إلا ما سكتي وعدتي. قالت أيوا مصيبتاه كيف أسكت وأنا أراك بهذه الحالة. أبا عبد الله قال زينب ندخلي للأعداء يتشمتون بينا، ارجعي خي إلى المخيم. تقول السيدة زينب أنا في طريقي إلى المخيم، قلت لك المصرع ما أقدر أذكره. تقول أنا وصلت عند المخيم وإذا أشوف نعم ريح سوداء هبت، السماء تغيرت، عاصفة قبت، شنو صاير؟ تقول ما أدري وصلت وين عند زين العابدين، عما شو الدنيا تغيرت، هناك ريح سوداء، ايش صاير عمه؟ قال عمه ارفعي نعم ستار الخيمة. رفعت طرف الخيمة. قال عمه زينب جمعي العيال والأطفال، عم عليكن بالفرار. تقول قلت لعمه شنو صاير؟ قال عمه ذاك رأس الحسين على رمح طويل، اي رحم الله من لا دعوى حسينا واماما. ايوه الله اكبر. الان لاحظوا قتل الحسين، شوف اللي نظروا الى الحسين وجد الحسين نظرة تلقيصية شنو سواه. يقول الراوي عمر بن سعد بعد مقتل الحسين صاح صيحتين. الصيحة الأولى قال يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري ورضي صدر الحسين. فأجموا على الحسين، داسوا صدر الحسين بحوافر خيولهم. هذا كله قدام زينب قدام الأطفال، الله يساعد قلوبهم. ثم صاح صيحة ثانية لعين عمر بن سعد. شنو صاح؟ صاح ويحرقهم، احرقوا بيوت الظالمين وأشار إلى قيام بنات رسول الله. الإمام الباقر يقول أجموا علينا أجمة رجل واحد. إخواني الأعزاء ما أدري سامعين لما في نقرون المقتل، في المقتل تسمعون بأن الحسين ليلة عاشوراء حضر خندق خلف القيامة وجمع فيه الحضر يوم عاشوراء، علق النار في ذلك الخندق. ليش؟ حتى الجبهة تكون من جهة واحدة، حتى الأعداء لا يهجمون على النساء من الخيل. فتصور الآن الإمام الباقر يقول إحنا أطفال ونساء في الخيام، خلف الخيام أكو خندق وفي الخندق أكو نار، الخيام شعلوها من نار وأمام الأعداء ماسكين نار، وين نروح؟ خلفنا نار واحنا في وسط نار وامامنا نار. تقول الامام الباقر يقول الاطفال هربوا، هذا الذي ذهب الى البيداء وضاع في الصحراء، هذا الذي بقي في الخيمه واحترق بنارها، وهذا الذي صار تحت حواثر الخيول. الله اكبر، الكل خرجوا من الخيمه فقد بقيت السيده زينب والامام زين العابدين. حميد بن مسلم يقول شفت امراه داخل الخيمه لكنها مضطربه خائفه، قلت لها يا امه الله لماذا لا تخرجي؟ قالت يا هذا كيف اخرج ولنا علي القبيل في هذه الخيمه؟ شلون اطلع وانا اخلي زين العابدين وانا اخلي بقيه الباقين؟ الله اكبر. يقول الراوي شيئا فشيء، النار قامت تشتد، الخيمه كلها احترقت. وانا تروح الحين العمه زينب سلام الله عليها، يقول الراوي توجهت وين تعذر، توجهت الى الغريب الى النجف الاشراف، حرك نفسك يا الله. وش قلت لابوها عن زينب وهي في وسط خيمه مشتعله بالنار؟ توجهت الى الغريب وصاحت صوت زينب، انت حلال المشاكل يا علي، يا أبا انت حلال المشاكل من تضيك، انت ما يبعد على حصانك طريق، انت حم النار بيدك والحريق، وبالمخيم نار ما طفيت، يا وبالمخيم نار ما يا يا طفيت. اي والله زدت زي، انا بتنادي الغوث يا يا علي، اين علي اين الحق يا حيدر داحي الباب، يا ابو يا ابو طفي نار الاطلاق، يا اب يا ابو ينتغي عسل مايا، يا استغيث والله عفية. شلون ظلت فيه الارواح بواجي وخاف دقوا لكم وسياح، وصفقت زينب وصاحت والله بالراح، وصاحت اه يا روح اشتحني، اي صاحت اه يا روح اشتحني. الله اكبر. يقول الراوي صار وقت المغرب، والتفاصيل كثيرة أنا أترك الوقت ما يسمع، صار وقت المغرب، زينب أخذت خيمة من عمر بن سعد، الله قامت تجمع النساء والأطفال. يقول الراوي فقدت ولدان ومحمد وحميد أولاد عبد الرحمن ابن عقيل، وينهم نعم عبد الرحمن وسعيد؟ بحثت عنهما، واحد عمره 9 سنوات واحد عمره كم؟ عمره 10 سنوات. وينهم؟ واذا تشوف هذول من شدة العطش وشدة الحرارة، كل واحد منهم حافر حفرة، لان التراب فوق حافة تحت بارد، حافر حفرة وكاشف عن بطنه ولاصق بطنه بالتراب، حركتهما واذا بهما ماتا من شدة العطش. عادت الى الخيمة، بعد منهما موجود؟ طالعت والى سكينة، سكينة بنت الحسين وينها؟ قالت سكينة تحب عبور الحسين، اكيد رايحة عند الحسين. حرك نفسك شوي عفو يا الله يا الله. مولانا مشت في منتصف الليل بين القتلى، مرت على القاسم علي الأكبر أصحاب الحسين، تعرف وين مكان الحسين؟ وصلت عند الحسين وإذا تسمع صور أبا من الذي أيدمني على صدر سني، أبا من الذي حد وليدك يا ناس العمق يا أما يفي على بناته وحريمه. وزينب قاعد تسمع ابنة عمه سكينة، عمه سكينة تعاي عمي. على كل حال هدأتها رجعتها إلى الخيمة بعد منه ما موجود، طالعت بين النساء شافت الرباط ما موجود، أم الرضيع وينها؟ الحسين كان حافظ عمره عند المخيم ودافن ابن الرضيع. اجت زينب شافت الرباط، قال اخذها على قبر الرضيع وتمشي. السيده زينب خلت ايدها على كتف رباط، رباط مؤمن. رباط لما طالعت زينب قامت تمشي. سيدتي زينب اليوم هذا الرضيع عطشان يريد حليب، وانا ما كان عندي حليب، اليوم انا شربت ماء ودر اللبن. سيدتي زينب جاء يا رضع ولد الرضيع. الله اكبر. هدأتها جابتها بعد منه ما موجود. فاطمة بنت الله يساعد قلبك عمه زينب، الله يساعد قلبك عمه زينب. وانها فاطمة بنت الحسين. يقول حبيب ابن مسلم شفت طفلة عمرها 7 سنوات وقت الظهر يوم اللي حرقوا الخيام ملابسها كانت محروقة بالنار، وقصتها سامعيها من هاي اللي ملابسها محروقة وجسدها محروق؟ هي فاطمة بنت الحسين. واحد من الأعداء ضربها نعم بمؤخر الرمح وسقطت على الأرض. المهم اجت زينب بعثت عنها، وإذا تشوف فاطمة بنت الحسين جسدها محروق ونايمة على التراب. تعرف هاي للبارحة كانت عزيزة عندها أبو بنت الحسين، للبارحة كانت مدللة تقوم وتبعد بحضن أبوها الحسين، لكن اليوم أبوها مذبوح على التراب. اليوم بعد ما عدا أبو حنون. السيدة زينب شالت هذه الطفلة خلتها في حجرها قامت تمشي. المهم التفاصيل اتركها. أخذت الطفلة إلى الخيمة، جمعت النساء كلهم وجمعت الأطفال. يقول الراوي هدأتهم نيمتهم، خرجت خارج الخيمة سواد الليل والآن. السيدة زينب واقفة خارج الخيمة. أسأل لك سؤال بس أنجوم عليك بالحسين شوية، تحرك نفسك لما تسمع. ليش زينب واقفة خارج الخيمة؟ زينب مو تعبانة ما تبي تنام؟ وش حاجة واقفة خارج الخيمة زينب؟ أقول لك ليش؟ لأن ليلة 11 زينب بعد ما عندها لا حسين ولا عباس. نعم البارحة ليلة عاشوراء أبو فاضل صاعد على الفرس يفتر من خيمة لخيمة. يا نساء يا أطفال لا تخافون، أنا العباس قاعد أحميكم. لكن يوم عاشوراء زينب بعد ما عدا لا حسين ولا عباس، لذا هي أصبحت الكافلة عن النساء والأيتام. الله وقف خارج الخيمة. يقول الراوي تذكرت أيام عدها، أيام أبوها أمير المؤمنين، ها واقفة خارج الخيمة. قامت تكلم أبوها، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان المعد مغسلا. أبا يا علي يا ليت في الأحياء شخصك حاضرا وحسين ما أطرح البعار صدي كربلة. أبا يا علي ترى هاي كربلة أقرب من المدائن، يا ريت تجي تنظر نظرة إلى الحسين. لا رأس لا رجل لا يد، فقط صدر وبطن باقي من الحسين. قطعوه بالسيوف أربع أربع. أبا يا علي يا ريت تجي وتشوف حالة بناتك. بينما هي كذلك يقول الراوي وإلى فارس سواد يتقدم نحو الغيبة. زينب قالت لأيها الفارس ترى الخيام ما بيغير فقط نساء وأطفال، امجح بالله عليه، ما عندنا لا ذهب لا فلوس كله سرقتوه. هذا نعم السواد اللي كان مغطي وجه الفارس تقدم قالها مو انت زينب بتعشي الاثنين؟ قالها روحي نامي انا احرسكم هذه الليله. قالت لمن انت؟ قالها والله هو انت نعم اخت الحسن والحسين؟ قالت بلى. قالها روحي نامي انا احرسكم هذه الليله. قالت له بالله عليك اكشف عن لسانك اكشف عن وجهك اشوف منو انت. يقول الراوي كشف عن وجهه واذا به امير المؤمنين. الان زينب تشوف ابوك وعدنان الله اكبر. وهي الروايه ترى ثابته، كثير من العلماء نقلوها على فكره. مولا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. قال روحي نام يا ابانا احرسكم هذه الليله، وش حد اللي يوصل للمخيم؟ لكن زينب لما شافت ابوها عندها كلمتين وانهم بعد اكثر من هذا ما اقدر اقرا مريض وتعبان وارجو دعاءكم، كلمتين حلقت بها قلب الامام علي. اريد قلبك ويا قلب ابا الحسن يحترق هذه الليله. تعرف زينب ابو الغيره، ابو الغيره انت اللي عندك غيره على بيت علي اسمع. تعرف زينب ايش قالت للامير المؤمنين؟ تعرف ولا لا؟ سمعت؟ قالت لابويا بويا علي الليل هواد وانا حرمه غريبه وما لي احد. اي وانا حرمة غريبة وما يا يا يا ويعني ما بتعال ما عايش بين الرجال، ويعني ما بتعال ما عايش بين الاجانب وما عندي احد. اخاف تسأل ابا الحسن تقول زينب وانا ابو فاضل وانا الحسين. تقول له أبا يا علي اسمع، أبو فاضل ابن والدي راح وبعد ما يجي، ها أبو فاضل راح وبعد ما شفناه. أما إن كنت تسأل عن الحسين وأنا اللي حب الحسين هذه الليلة يسمعني صوته، تقول له والحسين والحسين الجدة مك مدد. أبا يا علي أنا خلصة وهلي الله الأحد، أي خلصة وهلي الله يا يا يا هلا بأب التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر أبيها. يا الله يا الله أعتذر منكم جميعا أبنائي، مع الأسف هذه السنة أنا جايكم ومتعب في الحقيقة، كنت أتمنى أنه صحتي يكون أحسن حتى أقدر أعطي حق المجلس. أنا أشعر بالخجل في الواقع لأن أبني ما قدرت أعطي حق هذه المجالس في هذه الليالي، لكن أرجو سامحوني على أي تقصير في الواقع شفته مني. بارك الله فيكم. ليلة صلاة الحوائج الكثير مرسلين للدعاء، بالخصوص اللي عندهم مرضى يشوفونهم في المستشفيات، اللي وصلني أذكرهم على المنبر، المنظورين جميعا إن شاء الله تعالى لشفاء المرضى ولقضاء حوائجكم ولتعجيل فرج إمامنا جميعا. وبصوت واحد نرفع أيادينا إلى الله بتضرع بتذلل نقرأ الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا هذا الجامع من أوصاني بالدعاء فردا فردا إخواني الأعزاء أخواتي المستمعات أعزائي الشباب أشباب الزهراء جميعا إلهي بالحسين أقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ولا سيما المنظورين ارحم امواتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.